شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة رحمه الله، وإحدى الروايات عن أحمد رحمه الله واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع إن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، فحرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لما ذكر أكل الصائم خطأ وكذلك الجماع خطأ أو نسيانا، استطرد فذكر محظورات الإحرام، ما الذي يسقط منها بالخطأ وما الذي لا يسقط، وكيف التفاصيل في ذلك. معروف أن محظورات الإحرام تسع، منها قتل الصيد وهو أشهر ما قالوا إنه يضمن ولو مع النسيان والخطأ، وقد تقدم أن فيه نص: من قتله منكم متعمدا فجزاء، فعلى هذا يكون قتله خطأ إلى جزاء فيه. يقول: سائر المحظورات ليست من جنس هذا الباب، يعني ليست من باب ما يفعل نسيانا أو خطأ. تقليم الأظهار من المحظورات، إذا فعله ناسيا فيه خلاف، قص الشارب كذلك فيه إتلاف ذلك الشعر، الطيب لأنه ينافي الترفه، ينافي الشعث، ترك الترفه، لأن الله تعالى قال: فليكبوا تفثهم. اللباس هذا أيضا ينافي الترفه، ينافي ما ذكر الله من قوله: ثم ليكبوا تفثهم. إذا فدى من هذه الأشياء التقليم وقص الشارب والطيب واللباس، فإن فديتها كفدية المحظورات، ليست كفدية الصيد، لأن الصيد فديته بمثله، الصيد يضمن بالبدل. أظهر الأقوال في الناس والمخطئ أنه إذا فعل محظورا أنه لا يضمن إلا الصيد، هذا أحد الأقوال. الناس والمخطئ يعفى عن قصه وتكليمه وكذلك الطيب واللباس وتغطية الرأس إلا الصيد. هذا أحد الأقوال الثلاثة يقول به أهل الظاهر. القول الثاني يضمن الجميع حتى مع النسيان، يعني يفدي من غطى رأسه ولو ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا أو كلم أو قص أو تطيب. هذا قول أبي حنيفة وإحدى روايتين أحمد اختاره القاضي وأصحابه القاضي أبو يعلى أنه لا يرفع عن النسيان في هذا كله، مع أن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. القول الثالث يفرق ما بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. الصيد فيه إتلاف، قتل لهذا الحيوان، الحلق حلق الشعر فيه إتلاف، كذلك قص الشارب ونحوه، التقليم فيه إتلاف، إتلاف هذه الأظفار. أما الذي ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس وتغطية الرأس فهذا لا فدية فيه على هذا القول. هذا قول الشافعي إحدى روايتين إحدى روايات عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه، فتراهم يقولون يفدي إذا فعل محظورا فيه إتلاف. يقول الشيخ هذا القول أجود من غيره، يعني أجود من الذي قبله أنه يضمن الجميع، لكن إزالة الشعر والظهور ملحق باللباس والطيب، يعني أنه لا يسمى إتلافا إلا بقتل الصيد، لأن الصيد فيه إتلاف. هكذا يقول هذا أجود. القول الرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمن، وهو رواية عن الإمام أحمد، خرجوا عليه الشعر والظهور بطريق الأولى. هكذا أصبح في هذه المحظورات أربعة أقوال، وكأن الراجح فيها القول الثالث أنه لا يضمن إلا الصيد، وإن قيل أيضا لا تضمن كلها نسيانا حتى الصيد فله أيضا وجه. قال رحمه الله: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك، وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الناس، ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء،

أبو حنيفة يقول هذا هو القياس أنه يفطر الناس والمخطي، وأنه يقضي، لكن خالفه الجمهور لحديث أبي هريرة الذي في حديث في الناس من نسيه الصائم فأكل أو شرب ليتم صومه. هذا قول. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطي. وإذا قيل ما الفرق بين الناس والمخطي؟ الناس هو الذي سهى عن الصيام، نسي أنه صائم فأكل أو شرب، هذا يسمى ناسي. يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، رؤية عن أمتي إن نسأل خطأ. أما المخطئ فهو الذي فعل شيئا يظن أنه جائز ما تبين أنه خطأ، كالذي أكل بعد طلوع الفجر يظنه ما حظ أما طلع، هذا مخطئ. أو الذي أكل بعد ما بعد في النهار يظن أن الشمس قد غربت وإذا هي لم تغرب، هذا يسمى مخطي. أو الذي ما بلغه الخبر بدخول رمضان فأكل في ذلك اليوم أو شرب فإنه يعتبر مخطئا، لأنه ما علم أن هذا من رمضان. وكذلك لو ظن أن الشهر قد انتهى وأن هذا اليوم يوم عيد فأكل أو شرب أو وطئ وتبين أنه من رمضان، فهذا أيضا مخطئ. الذي يفعل شيئا اجتهادا ثم يتبين خطأه، اجتهد فظن أن الشمس قد غربت وإذا هي لم تغرب، أو ظن أن الفجر ما طلع وإذا هو قد طلع، وهكذا. التفريق بين الناس والمخطئ. يقول قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد فيعذرون الناس لحديث أبي هريرة ولا يعذرون المخطي. يقول أبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، يعني أنه يستحسن أن يقضي إلا أنه يلزمه ذلك. أصحاب الشافعي وأحمد اتفقوا على أن النسيان لا يفطر لصراحة الحديث، قالوا لأنه لا يمكن الاحتراز منه، الناس معذور لأنه غفل عن الصيام فلا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكن. أن أقول له انتظر لا تفطر حتى تتأكد، تتأكد من الليل، تتيقن غروب الشمس وتتيقن عدم طلوع الفجر. أمسك إذا شككت أن الفجر قد طلع. وكانوا يعتمدون على الشمس غروبا وعلى الفجر طلوعا. في هذه الأزمنة يعتمدون على الساعات وعلى التوقيت الذي ينشر بدقة أن الشمس تغرب في اليوم الفلاني في كذا وكذا، الساعة كذا والدقيقة كذا، وأن الفجر يطلع في الساعة كذا وفي الدقيقة كذا وكذا. فأصبح المؤذنون الآن يعتمدون على هذه التقاويم وعلى هذه الساعات. ففي هذه الحال يكاد يقال إنه لا حاجة مثلا إلى التحري لطلوع لغروب الشمس أو التأكد من طلوع الفجر، ولكن يحدث أن كثيرا يتسرعون، فبعض المؤذنين قد يخطي فيؤذنوا إما أن تكون الساعة إلى تقديم، وإما أن يكون نظره إلى التقويم غير دقيق، فربما يؤذن قبل الغروب بخمس دقائق أو نحوها. فأنت أيها السامع عليك أن تتأكد، جاءت هذه الساعة الدقيقة فلك أن تتأكد، لا تبطل حتى تتأكد أن هذا المؤذن أذن بعد الغروب. غالبا أن كل فرد معه ساعة، غالبا أن عنده تقويم، أو أن الساعات أيضا فيها تقويم، فيها دقة بكل وقت يدخل في كذا، فيعتمد على الساعات في الغروب. أما في الطلوع فإن كثيرا يخطئون في نظر الساعة، ينظر إلى الساعة يخيل إليه أنها ثلاث وهي أربع مثلا فيأكل، أو مثلا يكون وقت الصلاة وقت الأذان نائم لا يسمع ثم يستيقظ، وإذا استيقظ أظن أنه لم يأذن، قد لا ينظر إلى الساعة، قد يكون نظره ضعيفا، قد يكون نظره خاطئا، فيستمر في الأكل. كثير من يقول ما انتبهت إلا إذا وقد سمعت الإقامة. الإقامة بينها وبين الأذان 25 دقيقة عادة، فمع ذلك أنه تسرع وأنه أكل بعدما طلع الفجر، فنقول والحال هذا عليك أن تتأكد، لا تأكل وأنت شاك، بل لا تأكل إلا إذا تيقنت أنك في الليل وأن الفجر ما طلع. تأكد من الساعات وتأكد من الأذان ونحو ذلك. في هذه التقاويم شيء من التقدم في صلاة في أذان الفجر. يذكر كثير من الناس أنهم لاحظوا هذه التقاويم، تقويم أم القرى وغيرها، وجدوا أن فيها تقديم. منهم من قال 15 دقيقة، منهم من قال 17 دقيقة. ولما كثر الكلام في ذلك بعث المشايخ لجان خارج البلد ينظرون بدقة في طلوع الفجر، واتضح لهم أن هذه التقاويم أنها مركبة على أول لحظة يصدق عليه أنه طلع الفجر ولو لم يتبين، وذلك لأنه قد لا يتبين للناس علنا إلا بعد ربع ساعة أو نحوها بعد أن يبدأ. فلأجل ذلك جعلت احتياطا, وحيث ان فيها هذا الاحتياط فمن اكل وقت الاذان او بعد الاذان بدقيقتين او بثلاث دقائق بعد الانتهاء من الاذان فلا حرج عليه, وان كان الاولى التوقف اذا سمع الاذان او اذا انتهى الاذان. جاء في حديث اذا سمع احدكم المؤذن والاناء في يده فلا يضع حتى يقضي حاجته ان يشرب, مع انهم كانوا لا يؤذنون الا بعد ما يطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا, كان بلال يؤذن في اخر الليل ليوقظ نائمكم يعني للسحور, ويرجع قائمكم يعني ينتهي ويتراجع ويختم صلاته ويتسحر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم, وكان لا يؤذن الا بعدما يقال له اصبحت اصبحت, يعني انه رجل اعمى, فاذا راى الناس الصبح قد انفلق قالوا له اصبحت. وكانوا ياكلون الى ان يسمعوا اذان ابن ام مكتوم, دل ذلك على انهم ياكلون وقد بدا اول الفجر. الله سبحانه وتعالى هدد الوقت, فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, يعني الخيط الابيض هو بياض الصبح والخيط الاسود سواد الليل يتبين من الفجر, فاذا تبين فانه يتوقف الاكل هكذا. يقول هذا التفريق بين الخطأ والنسيان ضعيف, الأمر بالعكس, السنة للصائم أن يؤجل الفطر ويؤخر السحور, هكذا جاء الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا, كذلك في حديث لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. الحكمة بذلك أنه إذا أفطر أولا أعطى نفسه شهوتها, لأن ذلك ما تلتد به حيث منعت في النهار. ثانيا تأخير السحور لأجل أنه يكون أقوى له في نهاره, إذا تسحر في آخر جزء من الليل بقي نهاره نشيطا لم يحس بظمأن ولا بجوع ولا بجهد, وغير ذلك من المصالح التي ذكروها. السنة للصائم أن يؤجل الفطر ويؤخر السحور. مع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا, يفوت المغرب, يفوت معه تأجيل الفطور. هذا في الزمن القديم الذي قبل انتشار الساعات, يعني لو قيل لا تفطر حتى تتحقق والشمس في غيم والظلمة مدلهمة, متى نتحقق أن الشمس قد غربت؟ يمكن أن لا نتحقق إلا بعد الغروب بساعة أو بنصف ساعة. على هذا يفوت تعجيل الفطور الذي يرى الأمر بتعجيله. كذلك أيضا يفوت تعجيل الصلاة, صلاة المغرب يسن تعجيلها بأول وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف من المغرب وهم يرونها مواضعا مواقع النبل، مأمورا بتقديم صلاة الفجر وتعجيلها. فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشمس يغيب الشفق وهو لا يستأكن غروب الشمس، فيكون في ذلك تأخير للمغرب وتأخير للسعي الفطور. فكانوا في تلك الحال إذا قرب الوقت الذي يظنون فيه أن الشمس قد غربت فإنهم يفطرون، وفي هذا الوقت يعرفون ذلك بالدقة بالساعات الزمنية. أما لو أخره حتى يغرب يغلب على ظن يغرب الشمس ويقول لا تفطر حتى تتيقن أن الشمس قد غربت، فقد يؤخرها إلى أن يغيب الشفق لأنه لا يتأكد غروب الشمس فيكون أخرها. جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف ومذهب أبي حنيفة أنه كان يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. هذا ذكره الشيخ استطرادا لما ذكر تأخير المغرب لأجل الإفطار، ذكر من يستحب تأخير العشاء وتقديم المغرب حتى تكون المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وكذلك الظهرين يؤخر الظهر وتقدم العصر. ولعل هذا في الأوقات التي يشتبه بها الوقت وقبل توفر الساعات، نص على ذلك أحمد وغيره. على ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، يعني أننا شككنا هل زالت الشمس فنحتاط ونؤخر الظهر، هل غربت الشمس فنحتاط ونؤخر المغرب، هكذا يكون الاحتياط لدخول الوقت. ثم أنكر ذلك وقال ليس كذلك، هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، لأن العصر الأولى أنه يتأكد منها ولأن وقتها واسع لا يخرج إلا إذا غربت الشمس، والعشاء أيضا وقتها واسع لا يخرج إلا إذا طلع الفجر. يسن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر الظهرين والعشاءين. يقول حال الغيم حال عذر، فلأجل ذلك يجمع بينهما إذا كان هناك عذر، تؤخر الأولى من صلاتي الجمع وتقدم الثانية لمصلحتين، تؤخر الظهر وتقدم العصر. المصلحة الأولى التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر، أكل الجمع بينهما مع المطر. المصلحة الثانية هي يتأكد دخول وقت المغرب، أنهم يؤخرون المغرب قليلا حتى يتحقق دخول وقتها، كذلك يجمع بين الظهر والعصر الأجمع أظهر الكولين، ويسمى قد يسمون هذا جمعا صوليا وهو إحدى روايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد، الوحل الذي هو الطين الذي في الطرق والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة ونحو ذلك في أظهر قوله العلماء وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. والقول الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والعصر والمغرب، لأن تقديم المغرب قد يكون قبل الغروب وتقديم الظهر قد يكون قبل الزوال فتقع في غير وقتها. يقول هاتين قبل الوقت لا تجوز بحال، يعني تقديم الظهر قبل الزوال تقديم المغرب قبل الغروب لا تجوز بحال، بخلاف العشاء والعصر فإن الوقت واسع، فإن هاتين الوقت هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك يعني العصر والعشاء، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. يجوز أن تقدم العصر في وقت الظهر وأن تقدم العشاء في وقت المغرب، لأنه وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال العذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. ثم يقول هذا فيما ذكر الأصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، يعني تأخير المغرب للاحتياط تأخير الظهر للاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، يعني أن صلينا الظهر في الوقت المشترك الذي يصلح للظهر والعصر. ألا ترى أن الفجر لم يذكر في هذا الاستحباب لأنه وقتها محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا في العشاء ولا في العصر ما ذكروا هذا الاحتياط الذي هو التأخير، ولو كان إلى علم خوف الصلاة قبل الوقت إلى اضطر هذا في الفجر، لو كان الاحتياط لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لابطل في الفجر اضطرد، ثم يضطرد أيضا في العصر والعشاء. ثم يقول ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالعصر في يوم الغيم، أبكر بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر قد هبط عمله، وذلك لأنها لو قدمت في وقت الظهر أجزأت، وقتها واسع من دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، أما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب لأنه يخرج وقتها، ولا يستحب تأخير الفطر إلى هذه الغاية. إذا كلامه على الجمع والصلوات من باب الاستطراد، وقد توسع في ذلك وغيره بغير هذا. قال رحمه الله ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء،

بل التأخير والتقديم أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ويسمى هذا الجمع الصوري ولو كان بينهما فاصل في الزمان. يعني لو فصل بينهما مثلا بوقت كذلك المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى ولا يحتاجون إلى ذهاب إلى بيوتهم ثم رجوع. مثلا إذا كان عليهم مشقة قالوا الآن نصلي المغرب يصلونها بعد الغروب بنصف ساعة ثم ينتظرون مثلا ساعة ثم يصلون العشاء وهم في مكانهم ثم يرجعون إلى أهلهم. فلو رجعوا لمجرد ساعة شك عليهم. يقول كذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة ويصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. الموالاة هو أنه ساعة ما يفرق من المغرب يقيم العشاء، ساعة ما يفرق من الظهر يقيم العصر. يقول الشيخ ليس هذا لازما بل يجوز أن يفصل بينهما. انتهى ما يتعلق بالجمع وجعله استطرادا ورجع إلى ما يتعلق بالصيام. ذكر أنه ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوم من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هكذا ذكرت ولم يذكر ذلك غيرها. يعني بقية أهل المدينة ما نقلوا ذلك، ما نقل ذلك إلا أسماء، فهو دليل على أن هذا شيء خفي. يمكن أنهن اجتهدن في موضع من المواضع ولما أظلمت السماء بالغيم أفطرنا ظنا أن الشمس قد غربت ثم بعد ذلك بدت الشمس، يعني تقلص الغيم عنها فبدت وطلعت عليهم. الظاهر أنه لم يكن أهل المدينة كلهم أفطروا، ولو كانوا كلهم أفطروا لنقول ذلك، نقل ذلك، تنقل ذلك عائشة وينقل ذلك أنس وغيرهم من الصحابة الذين كانوا كثيرا يلاحظون ذلك، فدل على أنه ما أفطر إلا قليل. والحاصل ذكرت أنهم أفطروا في غيم ثم بعد ذلك طلعت الشمس. يقول الشيخ هذا يدل على شيئين، أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، وذلك لأنهم تسرعوا ولا لوم عليهم في هذا التسرع لظنهم أو لغلبة الظن أن الشمس قد غربت، فدل على أنه لا يلزم أن نصبر إلى أن نتأكد أن الشمس قد غربت إذا كان هناك غيم، مع أن هذا قد لا يحتاج إليه بهذه الأزمنة لوجود الساعات. يقول إنهم لم يفعلوا ذلك. كلام الشيخ بناء على أن أهل المدينة كلهم أفطروا في ذلك اليوم، فيقول إنهم لم يحتاطوا ولم يأخروا الأكل ولم يأخروا الإفطار، فدل على أنه لازم التأخير. ثم يقول أيضا لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال لهم اصبروا ولا تتعجلوا. يقول الصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسولهم من جاء بعدهم، لو أمرهم بأن يتأخروا ويؤخروا لم تفعلوا ذلك. هذا على تقدير أن أهل المدينة كلهم تعجلوا. الأمر الثاني أو الشيء الثاني أنه لا يجب القضاء، يعني لا يجب عليهم قضاء ذلك اليوم الذي يفطر فيه قبل الغروب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاء ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم. هذا قاله بناء على أنهم كلهم أفطروا، والذي يترجح أنه لم يفطر إلا أفراد. يقول فلما لم ينقل ذلك دل على أنه ما أمرهم بالقضاء، لو قال لهم اقضوا لاشتهر ذلك ولن أقل. أسماء سكتت، ما قالت أمرنا ولم نأمر. ثم يقول فإن قيل، فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء، هكذا قال هشام بن عروة. جزم بأنه لا بد من القضاء، وذلك لأنهم تسرعوا وأفطروا قبل الغروب، فجزم بأنه لا بد من القضاء. تأكبه شيخ الإسلام فقال هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، يعني ما ذكر ذلك في الحديث، يدل على أنه لم يكن عنده علم، لم يكن عنده علم بذلك. أن معمرا، معمر بن راشد أروى عنه أنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا ذلك أقضوا أم لا، هكذا ذكر هذا، فكأنه لم يجزم. الذي سمع الحديث أن أسماء قالت، أسماء هي جدته أم أبيه، أنها ذكرت أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس ولم يسألها هل قضيتم أم لا. يقول نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، يعني حدث عن أبيه، كان أكثر حديثه عن أبيه عروة. يقول عروة أعلم من ابنه، أعلم من ابنه، الحديث رواه هشام عن امرأته فاطمة بنت المنذر، وفاطمة روته عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، فكان يحدث عن امرأته كثيرا. حدثتني فاطمة عن أسماء، وكأنه لم يتفرغ يحدث عن جدته التي هي أسماء، فكان ينقل أحاديث أسماء عن زوجته فاطمة وهي بنت عمه. يقول نقل هشام عن أبي عروة أنهم لم يأمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه. هذا القول أنهم لا يقضون قول إسحاق، إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الذي هو قرين الإمام أحمد، كذلك الإمام أحمد يقول القياس أنه لا يفطر، يعني أنهم لا يقضون. يقول إنما تركناه لقول عمر، يعني الاحتياط أنهم يكبون، لأنه يقال أنهم تسرعوا. إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد بن حنبل، استطرد في ذكر إسحاق رحمه الله، ذكر أنه يوافقه بالمذهب غالبا، أن قولهما يجمع بينهما في المذهب أصوله وفروعه، قولهما كثيرا ما يجمع بينهما. يقال هذا قول أحمد وإسحاق يجمع بين قوليهما. إسحاق الكوسج سأل مسائله المطبوعة للإمام أحمد وإسحاق، له مسائل مطبوعة سأل بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. كذلك حرب الكرماني له أيضا مسائل جمع بها بين ما نقله عن الإمام أحمد وإسحاق، كذلك غيرهما. الترمذي رحمه الله بعدما يذكر الحديث يقول: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، فيجمع بين أحمد وإسحاق لأنه روى قولهما عن مسائل الكوسج. كذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان من علماء الحديث، ابن قتيبة من محدث أيضا، وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث، كانوا يتفقهون على مذهب الإمامين أحمد وإسحاق، ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وذلك لعلمهما وفقههما. كل منهما من أهل الحفظ، صاحب حفظ وصاحب حديث، يضرب بحفظهما المثل. يقول: أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهما من أتباعهما، من أتباع أحمد وإسحاق، ومن يأخذ العلم والفقه عنهما داود الظاهري من أصحاب أحمد، من أصحاب إسحاق يروي عنهما. الإمام أحمد سئل عن إسحاق: ما تقول في إسحاق؟ يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، يعني أنه لا يحتاج إلى أن يسأل عن عدالته وعن ثقته. الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم وقعوا الحديث رضي الله عنهم أجمعين. هذا كله استطراد في تأييد قول إسحاق أنه لا يقضي من أفطر مجتهدا قبل الغروب. ومع ذلك أكثر الفقهاء يقولون يقضي، وذلك لأنه تجرأ وأفطر، والأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتيقن زوال النهار. فهكذا قالوا أنه يفطر، أنه إذا أفطر قبل أن يتحقق فإنه يقضي، إذا تحقق بأنه تسرع. هذا هو الاحتياط. يمكن التسامح عن ذلك فيما إذا كان شيئا يسيرا. المؤذنون الآن قد يحتاطون بعد الغروب أو بعد التوقيت بدقيقتين أو ثلاث دقائق، وهذا هو الأولى. يقول أيضا: إن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية مع الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يطلع الفجر، يعني إلى أن يظهر، فهو مع الشك في طلوعه مباح له بأن يأكل، يكاد بسط هذا في موضعه، لأن الأصل بكاء الليل. فعلى هذا يقولون الاحتياط ألا يتسرع للمغرب، لأن الأصل بكاء النهار، ويجوز له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر، لأن الأصل بكاء الليل، ولكن مع ذلك كلها له الاحتياط. قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيء من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي ثنى علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان ثنى معبد بن هودة أو هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء، وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث. الآن رجع إلى بعض ما قيل إنه يفطر الكحل في العينين، ومثله المرهم والقطرة في العينين، والحقنة، الحقنة التي في الإحليل، حقن الذكر أو في الدبر ما يقطر في إحليله، مداواة الجائفة والمأمومة، المأمومة الشجة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف. يقول: مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطره بشيء من ذلك، لا بالفقنة ولا بالكحل وغيرها، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، يعني بالحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة. ذكر الأطباء لأن العين فيها عرق يتصل بالخيشوم، كل عين فيها عرق يتصل بالمنخر، ولهذا إذا وضع دواء في عينيه دخل مع ذلك العرق وصل إلى حلقه، كان قديما يجعلون في العين دواء أحمر، ثم إذا أصبح وجد الحمرة في نخامه وفي بلغمه، أي دخلت تلك الحمرة مع ذلك العرق، فكان كثير من الأطباء يقولون إن هذه القطرات تصل إلى الجوف، تدخل مع هذا العرق تصل إلى الحلق، فلأجل ذلك قالوا لا يجوز هذا التقطير يعني في العين القطرة والمرهم وما أشبه ذلك. ومع ذلك فإن شيخ الإسلام في هذا الكتاب كأنه يتساهل ويرى أن ذلك لا يفطر، ويقول إن الأصل عدم التبطيل بهذا. بالنسبة إلى الحقنة، الأصل أنها تحقن مع الدبر، ولا شك أن الدبر منفذ، فالأقرب أنها أيضا تفطر لأنها تصل إلى الأمعاء. ثم في هذه الأزمنة جاءت هذه الحقن الجديدة التي هي الإبر، تسمى حقن لأنها تحقن في الجسد، فأول ما بدأت كان مشايخنا يمنعون منها، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز وغيرهما يقولون الصائم لا يستعمل الإبر إلا إذا كان مريضا استعملها للمرض وأفطر وقضى. استمر على ذلك، كانوا الذين يعالجون بالإبر إنما يعالجون في الليل، يكلف الأطباء والمستشفيات أن يداوموا في الليل ساعتين بعد التراويح، يتوافد إليهم المرضى هؤلاء الذين معهم هذه الإبر أيا كان نوعها من البنسلين أو غيره. في الأخير كان المشايخ تساهلوا، فمنهم من رخص الإبر مطلقا، والأكثرون منعوا الإبر المغذية أنها تفطر لأنها قد تغذي، كالمغذي الذي يجعله العرق المريض الذي يعلق في إحدى أحد عروق يده، قد يبقى أياما ولا يتغذى إلا بهذا الغذاء، فدل على أن الإبر المغذية تقوم مقام الأكل فتكون مفطرة. كذلك أيضا الإبر المقوية التي تكسب البدن قوة، فإن الطعام يؤكل لأجل تقوية البدن، فإذا كان الإنسان يحس مثلا بضعف أو بكسل أو بتثاقل وضرب بإبرة أكسبته نشاطا، فإن تلك الإبر أيضا تفطر. والأهبط أيضا أن الإبر التي في العروق أيضا تفطر. هناك إبر تسمى إبر الوريد قد تكون طولها 5 سنتي أو أكثر، تضرب في عرق من عروق اليد أو نحوها، وإذا دخلت ذلك العرق أحس بها في جسده، يحس بها في معدته، ويحس بها في رأسه، ويحس بها في بطنه وظهره وفي جسده كله، فهذه تصل إلى الجسد. فالاحتياط أنه يقضي إذا استعمل هذه الإبر 3 المغذية والمكوية والوريد. أما الإبر المهدئة أو المسكنة لشيء من الألم، أو الإبر الموضعية وما أشبهها، فإنه يتسامح فيها. إبر السكر مثلا، الإبر التي تهدئ الألم في موضع من المواضع تسكنه يتسامح فيها أيضا. هذا حكم هذه الإبر. وما ذاك إلا أن المريض قد يضطر إلى استعمالها ولو كانت شيئا جديدا. هكذا. ثم عند الاستغناء عنها كلها يتحمل ويصبر إلى أن يأتي الليل أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل. وأما ما يسمى بالتحميلة التي تكون في الدبر فإنها تتحلل وتمتصها العروق وتدخل في الجوف، الذي نرى أنها تفطر. وكذلك لو جعلتها المرأة في المهبل فإنها أيضا تذوب وتمتصها العروق، ولو أنها تهدئ ألما في الرحم ونحو ذلك. فالحاصل أن مثل هذا أيضا يعتبر داخلا في الجوف. أما بالنسبة إلى دواء الجائفة، الجائفة الطعنة التي في البطن تصل إلى الأمعاء، قد يحتاج إلى معالجتها. فإذا كان مريضا شديدا أبيح له أن يفطر وأن يداويها، وإذا أمكن أنه يتحمل ويترك الدواء إلى الليل فهذا هو الأفضل. هذه ما فيها من الخلاف. وأما المأمومة فهي التي تصل إلى أم الدماغ، الضربة التي تكسر العظام وتخرق الجلد وتصل إلى أم الدماغ. فيقولون إذا دواها دخل الدواء في شيء من الجوف الذي هو الرأس، فيكون قد أدخل في شيء من الجوف. فالاحتياط أنه يقضي الحال هذا. الشيخ الإسلام يقول الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك حتى بما يكطر في إحليله. يقول الصيام من دين الإسلام يحتاج إلى معرفته الخاصة ولا من الأمة. لو كانت هذه الأمور تفطر وكانت محرمة على الصائم لبينها الله تعالى، لو كانت تفسد الصيام لكان هذا مما يجب بيانه، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغه الأمة. كما بلغوا سائر شريعته. إذا ما يكون لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، لكنه ذكر أن هنا حديث ضعيف يتعلق بالكحل، وكأنه يعني الحقنة وما يقطر في الإحليل ومدارات الجائفة والمأمومة. يقول فلما لم ينقل علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، لم يذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر الحديث الذي روي في الكحل أنه حديث ضعيف لم يروه إلا أبو داود في سننه، لم يروه إمام أحمد في مسنده، مع أنه أوسع الكتب التي اعتنيت بالحديث، وكذلك بقية أهل السنة. ذكر إسناده أن أبا داود يقول حدثنا النفيلي، قال حدثنا علي بن ثابت، قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده، أبوه النعمان جده معبد بن هوذة صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. الإثمد دواء كحل نوعه رمادي، وفي عادة شيء من الريح من الرائحة، فاستعماله عند النوم مما يقوي البصر ومما يحفظ على البصر حدته، هكذا. ثم قال يتقه الصائم، لأنه هو كسائر أدوية العين تدخل مع المنخرين وتصل يصل طعمها إلى الجوف. قال أبو داود قال ليحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل، يعني أنه غريب. قال المنذري الذي اختصر سنن أبي داود عبد الرحمن بن نعمان ضعيف، لكن يقول الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه؟ أبوه النعمان بن معبد، من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ كذلك معبد، لكن معبد قد ذكره الصحابة. يقول وقد عورض حديث معبد هذا بحديث آخر لكنه ضعيف، ذكر أنه ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى مواصف قال الترمذي يقول حدثنا عبد الرحمن عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أو عيني أبا أكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. هذا حديث معارض لحديث معبد بن هوذة. يقول الترمذي إسناده ليس بالقوي، ثم يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أبو عاتكة الذي روى عن أنس ضعيف، هذا كلام الترمذي. يقول إن البخاري قال هذا حديث منكر، وأن النسائي قال ليس بثقة، وأن الرازي قال أبي أبياتك ذاهب الحديث. هذا ما ورد في هذا الأمر الذي هو الكحل. وللكلام صلة فيما يتعلق بالحكم والمداوات، نواصله غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.